أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام السلف. ذكرنا أن صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه ادعى أن المستعمل فيه في هذه الموارد بعينه هو المستعمل فيه في مقام الإخبار، والاختلاف إنما هو من جهة الداعي. فقد يخبر الإنسان عن وجود شيء فعل في الخارج ويقصد بذلك الحكاية عن وجوده حقيقة، فهذه القضية تتصف بالصدق أو بالكذب باعتبار مسابقتها لما في الخارج وعدم المسابقة. وقد يخبر عن تحقق شيء في الخارج لا بداء الحكاية بل بداء الطلب، لأن طلبه واشتياقه إلى وجود ذلك الفعل بحد لا يرضى بتركه، فلذلك يجعله مفروض الوجود كأنه متحكم في الخارج. فالداعي إلى الإخبار إنما هو طلبه، ولأجل ذلك يكون إنشاء ولا يتصف بالكذب والكذب، فإنه لم يتعد قصد الحكاية وإنما وقع بدائي إظهار الخلف وأنه مطلوب، وإنما أخبر بوجوده لأجل هذه النكتة، يعني يظهر أنه لا يرضى بعدمه ولذلك أخبر عن وجوده فلا يلزم الكذب في الخارج. ثم تنزل قدس الله نفسه وذكر أن الجملة لو لم تكن ظاهرة في الوجود لأجل هذه النكتة، فلا أقل من أن تكون هذه النكتة معينة للمحتملات بعد العلم بأن المتكلم لم يقصد الحكاية حقيقة، فهذه تكون قرينة معينة. ولكن جماعة منهم صاحب المستند قدس الله نفسه أنكر دلالة الجملة الخبرية على الوجوب في كثير من الموارد في كتاب المستند، ينكر الوجوب فيقول إن الجملة خبرية ولا دلالة لها على الوجوب. ذكرنا أن الكلام هنا يقع في جهات: الجهة الأولى في أن المستعمل فيه في موارد الثلاث، يعني عند استعمال الجملة الخبرية في مقام الثلاث، هل المستعمل فيه هو المستعمل فيه في مقام الحكاية والاختلاف في الداعي كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، أو أن المستعمل فيه في أحدهما غير ما استعمل فيه اللفظ في الآخر. ظهر الحال في ذلك مما ذكرناه من الفرق بين الإخبار والإنشاء، وقلنا إن الإخبار والإنشاء يشتركان في أن كل منهما يبرز أمرا نفسانيا، ولكن الأمر النفساني في أحدهما هو الحكاية، ولذلك يتصف بالصدق والكذب، والأمر النفساني في الآخر غير الحكاية من الترجي أو التمني أو اعتبار شيء على سمة المكلف أو غير ذلك. فالاختلاف في المبرد لإلا فاللفظ مطلقا في الجملة الخبرية وفي غير الجملة الخبرية، يعني الإنشائية، في جميع الموارد موضوعة لإبراز أمر في النفس، وهذا هو معنى البيان الذي أنعم الله به على الإنسان ويختص به الإنسان، يعني يبرز ما في نفسه بلفظ في الخارج من جهة الوضع. فالمدلول في الجملة الخبرية يغاير المدلول في الجملة الإنشائية، إذن لا يمكن أن يقال إن المستعمل فيه وإن المستعمل فيه اللفظ واحد في الجملة الخبرية والإنشائية معا. كلمة أعاد صلاته إذا كانت مستعملة اخبارا يبرز لذلك قصد المكلف قصد المتكلم حكاية الوقوع بالخارج، فإذا كان مستعملا في مقام الإنشاء لا يقصد الحكاية يقينا، بل إنما أتي بهذا اللفظ لإبراز أمر نفساني وهو الاعتبار غير قصد الحكاية. إذن كيف يمكن أن يقال إن المستعمل فيه أمر واحد والاختلاف إنما هو في الدائي؟ لا يمكن أن يكون المستعمل فيه في الجملة الخبرية والإنشائية أمرا واحدا، بل لا بد من تغايرهما، فحينئذ لا يكون المستعمل فيه واحدا. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية، لو بنينا على وحدة المستعمل فيه على ما ذكره مقدس الله نفسه، وفرجنا أن الصيغة مستعملة في معنى واحد، يعني الجملة الخبرية هذه الهيئة مستعملة في معنى واحد، وإنما الاختلاف في الدائي، إذن كيف يمكننا أن نثبت الدلالة على الوجوب؟ في نيزين الصحيح ما أفاده صاحب المستند قدس الله نفسه وغيره، لا دلالة حينئذ باللفظ للجملة على الوجوب، وذلك فإنا إذا علمنا أن غرض المتكلم والداعي إلى التكلم بهذا الكلام إذا لم يكن قصد الحكاية، فمن المحتمل أن يكون فالداعي إظهار الحب أن هذا الفعل محبوب له، ولذلك أخبر عن وقوعه في الخارج، لا يلزم أن يكون واجبا. الدلالة على الوجوب لا بد لها من دال المقدار الذي علمنا من الخارج أنه ليس في مقام الإخبار، وأما في مقام الإلزام فمن أين ذهلت لنا ذلك؟ غايته أن المولى أمرنا بهذا وطلب منا وقوع هذا الفعل في الخارج، والسبب جامع بين الوجوب والاستحباب. الوجوب يحتاج الى دليل، النقطة التي ذكرها قدس الله نفسه لاستظهار الوجوب من هذه الجملة، او لان تكون قرينة معزونة لذلك على تقدير عدم الاظهار، هذه النقطة غير صادقة للقرينية ولا للظهور. والوجه في ذلك أننا نرى عدم صحة استعمال الجملة الخبرية على إطلاقها في مقام التلف. الجمل الإسمية لا يزيد استعمالها في مقام التلف مطلقا، فلا يمكن أن يقال زيد قائم، ويراد بذلك طلب القيام ليكون نقطة الإخبار شدة التلف، كأن الطالب بمقدار من التلف، يعني من شدة التلف بمقدار لا يرضى بتركه فيخبر عن وقوعه فيقول زيد قائم. أفيمكن هذا؟ بل يعد هذا من الأغلاط إذا استعملنا هذه الجملة. فلو صح ما ذكره في مقام إظهار الشوق الأكيد بحيث لا يرضى المتكلم بعدمه في الخارج، ولذلك أخبر عن وجوده، إذن بصح أن يستعمل الجملة الاسمية أيضا في مقام التلف فيقال زيد قائمون، أو المكلف صائمون، المؤمن المسلم، كل ذلك لا يسئ. ومرادنا من الجملة الاسمية أن يكون المحمول، يعني محمول هذه الجملة مشتملا على المبدأ، يعني قائم مثلا مسلي صائم مزكي ونحو ذلك، لا فيما إذا كان في الجملة ما يدل على الوجوب، مثل قوله تعالى لله على الناس حج البيت، فإن الوجوب هنا يستفاد من كلمة على لله على الناس، يعني ثابت في ذمتهم وعليهم، مرادنا أن الجملة الفعلية مثل أعاد ثلاثة كما يستعمل في مقام الثلاث لا يمكنها جاء في ضمن الجملة الاسمية فيقال زيد معيد ثلاثة أو المتكلم في السلام معيد ثلاثة. هذا الاستعمال غلط قطعا. بل إن الجملة الفعلية أيضا غير صالحة لذلك، هم لا يصح استعمال الجملة الفعلية في مقام الثلاث، فلا يمكن أن يقال زيد أعاد صلاة، المتكلم في الصلاة أعاد صلاة، هذا أيضا غلط مثل الأول، أو المتكلم في الصلاة بل او شيء آخر از ذاهی که فی السلا اعاد سلاته سب ذالک الهه دون و اینما الجایز من ذالک ما ازا کان فی ضمن الجمله الشرطیه اما صریحا ان تکلم فی صلاته اعاد سلاته ان ضحک فی صلاته اعاد سلاته اذا ابطل صومه قضاه اذا اقتل صومه كفر و غیر ذلك. اما ان تكون الجمله شرطیه صریحه او شرطیه ضمنیه کقولهم من تکلم فی صلاته اعاد صلاته فانه فی حکم القضیه الشرطیه. اما فی غیر هذه الموارد يعني فيما لم تكن الجملة مشتملة على الشرط ولم تكن الجملة شرطية إما بالمطابقة أو بنهر من الدلالة يعني في حكم القضية الشرطية كمثل كلمة من مثلا من تكلم في صلاته أعاد صلاته أو يعيد صلاته. في غير ذلك لا نرى هذا الاستعمال وجها، بل الاستعمال غلط في اللغة العربية وفي غير اللغة العربية، كما أن الاستعمال في ضمن الجملة الشرطية صحيح في اللغة العربية وفي غير اللغة العربية. فهذا يكشف عن أن مثل الجملة الشرطية دخلا في ساحة هذا الاستعمال. فليس ما ذكره من النكتة صحيحا، يعني ليس وجه الاستعمال صحة الاستعمال ما ذكره، وإلا لو كان الأمر كما ذكره من أن صحة الاستعمال لأجل أن المتكلم لا يرضى بعدمه لذا أخبر بوقوعه لم يختص هذا بالجملة الشرطية، بل كان يجري في الجملة الشرطية وغير الشرطية، بل الجملة الفعلية والإسمية، وكل هذا لا يجوز. إذن ما ذكره قدس الله نفسه لا يكون موجبا للظهور ولا موجبا للتعيون. الجهة الثالثة أنه إذا لم يكن ما ذكره فهل دلالة الجملة الخبرية على الوجوب صحيحة أو أنها غير صحيحة؟ على ما ذكرنا صحيحة، فإن الجملة الخبرية لا يشك في أنها يدل على الثلاث، ولم ينكره صاحب المستند أيضا إلا أن الكلام في الدلالة على الوجوب، وقد ذكرنا أن الوجوب خارج عن مدلول الصيغة فضلا عن مدلول الجملة الخبرية، بل القرينة تدلنا على أن المتكلم ليس في مقام الإخبار وإنما هو في مقام الإنشاء، يعني عند قوله من تكلم في صلاته أعاد صلاته أو من أفطر في شهر رمضان كفر عن كل يوم بكذا، ليس في مقام الإخبار عن تحقق هذا الشيء في الخارج، وإنما يبرز بذلك طلبه اطلاق لفظ الطلب مسامحة مثل يبرز بذلك طلبه اي يبرز اعتباره النفسي بأن هذا الفعل ثابت على ذمة المقاطعة أو ذمة الموجود من تكلمه من أفتراه، وبحكم العدل بوجود إساءة المولى واللزوم الخروج عن عهدة ما جعله في ذمته بحكم العقل يكون واجبا. يعني الملاك في دلالة الصيغة على الوجود وفي دلالة الجملة الخبرية على الوجود الملاك واحد، وليست هذه الدلالة دلالة لفظية، بل إنما هو بحكم العقل بعد ثبوت موضوعه بعد ثبوت الأمر من المولى العقل يحكم الوجوب لطاعه. ما لم يرخص المولى في تركه فهذا الحكم العقلي كما هو ثابت في موارد الصيغة كذلك ثابت في موارد الجملة الخبرية أيضا بملاك واحد وبوجه واحد. بقي الكلام فيما إذا اشتمل الفرد لفظ واحد، يعني كان في متعلق صيغة واحدة أمرين، أحدهما علمنا من الخارج مستحبون، فهم يكون هذا قرينة على أن الآخر أيضا مستحبون، أو يتوقف في ذلك هنا أيضا اختلفت كلماتهم، كما في قولنا مثلا اغتسل للجمعة والجنابة، وفرزنا أن غسل الجمعة علمنا من الخارج أنه ليس بواجبين، فهل يمكننا بل استدلال بذلك يعني يبقى ظهور الجملة في الوجود صيغة في الوجود بالنسبة إلى الآخر، أو يكون استحباب هذا قرينة على استحباب الثاني أيضا، أو يترك في ذلك؟ وهذا كثير من الروايات، منها الروايات التي الآن بأينا روايات التحنيث، فقد أمر في جملة من الروايات بتحنيث الميت بل بأزيد من مساجده السابع وقد سبع، يعني وقد علمنا استهباب جملة من الموارد، فهل يكون الباقي واجبا أو لا يكون واجبا؟ المقصود أنه كثير من الروايات أن الأمر تعلق بعدة أمور، وقد علمنا أن بعض هذه الأمور مستحب. على ما ذكره صاحب الكفاية وغيره من أن اللفظ حقيقة في الوجوب والمجاز في غير الوجوب فلا محالة لابد من الترخص في هذه الموارد، إذ علمنا أن الصيغة لم تستعمل في الوجوب يقينا لأن بعض الأفراد غير واجبين، فهل إنه ليس بواجب فيكون قرينة على أن كلمة اغتسل مثلا هذه الهيئة لم تستعمل في الوجوب وإلا لكان غسل الجمعة أيضا واجبا، فلا بد من الالتزام باستعماله في الجامع بين الوجوب والاستحباب، إذن لا يكون هنا دليل على وجوب الآخر وهو غسل الجنابة مثلا، فلا بد من التوقف. وأما على ما ذكرنا من أن الوجوب والاستحباب خارجان عن مدلول اللفظ بل أمر ثابت الوجوب ثابت بحكم العقل، فهو المستعمل فيه أمر واحد، كان المتعلق واجبا أم لم يكن واجبا، لا اختلاف في المستعمل فيه، اللفظ إنما استعمل في إبراز أمر نفساني وهو الاعتبار، وهذا مشترك فيه بين موارد الوجوب والاستحباب، وإنما نحكم بالوجوب لأمر آخر خارجي وهو حكم العقل. على ذلك لو ثبت الدليل على الترخيص في غسل الجمعة وأنه يجوز تركه بالنسبة إلى الآخر لم يرد دليل، لم يستعمل اللفظ في الجامع بين الوجوب والاستحباب حتى يتوقف في الدلالة على الوجوب بالنسبة إلى الباقي، بل اللفظ مستعمل في معنى واحد في موارد الوجوب و موارد الاستنباط فهنا ايضا كذلك في قولنا اذ تصل للجمعه و الجنابه شامله في معنى واحد لولا الترخيص الشرعي من الخارج لالتزمنا بالوجوب في كليهما ولكن الدليل دل على الترخيص في واحد فنلتزم باستحبابه يبقى الاخر على حاله بحكم العقل يعني حكم العقل بلزوم طاعة المولى والخروج عن عهدة ما تعلق به امر المولى هذا واجب بحكم العقل لم يثبت قرينة على الاستحباب ودليل على الترخيص لا مانع من التفتيت والالتزام بالوجوب في واحد دون الاخر هذا تمام كلامنا في دلالة الجملة الخبرية والصيغة على الوجوب ويدعى الكلام في التعبد والتوسل بعد الزيارة ان شاء الله تعالى.